ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي من الحقائق العجيبة التي لا يقضى منها العجب أن أبطال قوم هم ملعونو قوم آخرين وهذه حقيقة حين تقرر على هذا النحو المكثف المختزل قد تثير التساؤل على أنها حقيقة يومية مبتذلة معيشة ظلت تتكرر عبر المشوار الإنساني بطوله سليم الأول السلطان سليم الأول السلطان العثماني الشهير بطل عظيم جدا في نظر قومه لا شك لكنه ملعون كبير في نظر الإيرانيين بسبب نزاعه وكسره للشاه الإيراني إسماعيل الصفوي في المعركة الشهيرة في صدر القرن السادس عشر بايزيد أيضا من سلاطين العثمانيين الكبار العظام هكذا ينظر إليه قومه في الوقت الذي يلعنون فيه رجلا آخر مقدسا في قومه ويعامل ليس كبطل قومي بل كرجل صالح وولي إنه هو يال الهول تيمور الأعرج تيمور لنك الذي له ضريح اليوم في سمرقند يطوف به قومه ويتجوهون به يتوسلون بجاهه إلى الرحمن الرحيم تيمور لنك يلعنه الأتراك ويلعنه العرب لأنه قتل من أهل العراق قيل مثل الذين قتلهم المغول أو قريبا من ذلك قتل منهم مئات الألوف شيء عجيب جدا ومسلم تيمور لنك مسلم إسماعيل الصفوي مسلم سليم مسلم بايزيد مسلم أبو لؤلؤ المجوسي له ضريح ومقام يتبرك به الإيرانيون للأسف الشديد لأنه قاتل عدوهم الأكبر قاتل أحد الملاعين في نظرهم الفاروق عمر بن الخطاب فاروق الإسلام في نظرنا فأبطال قوم هم ملعونو قوم آخرين حقيقة كل الدنيا تعيش هذه الحقيقة حقيقة عادية أكثر من عادية انتبهوا أكثر من عادية نريد أن ننبش تحتها ونرى تداعيات هذه الحقيقة ونظائر وأمثال لهذه الحقيقة ومدى فعل وتجلي هذه الحقيقة في مدايات أوسع والأمر جد طبعا في السياق الغربي نفس الشيء وفي تاريخ الهند وفارس واليابان وهكذا كرومويل أوليفر كرومويل مثلا بطل قومي عظيم في نظر قومه الإنجليز وهو الذي ثار على الملك وطهرهم من رجس ذلكم الملك في القرن السابع عشر بقطع رأسه يعني الملك وأنشأ فيما يزعم نظاما جمهوريا ينحاز فيه الجماهير ولم يكن الأمر على هذا النحو بل كانت جمهورية مزيفة نظاما طائفيا مستمدا من أفكار كلفن ولذلك أدار المجزرة الحمراء المروعة والفظائع الدامية على الكاثوليك الإيرلنديين تمر قريبا من ويستمنستر آبي وترى تمثاله على حصانه بطلا قوميا إنجليزيا عظيما يمر به الإيرلنديون يبصقون عليه ويلعنونه ويلعنون أيامه لأنه جزرهم لأنه جزرهم. قد يقول قائل: هذا ما حصل وهذا ما سيحصل وربما ما سيظل يحصل إلى أن يشاء الله. في الحقيقة جاءت الأديان لكي تخفف من هذه الغلواء. لماذا؟ لماذا يعبد قوم زعيما ويلعنه آخرون؟ للضيق والاحتياج والفقر. الضيق، النزاع أيها الإخوة، السبب الرئيس والأكبر في جملة أسباب أخرى هو الضيق والاحتياج، حتى الاحتياج إلى أن نتوسع على حساب الغير دائما. المصالح، المصالح هنا تمثل في القلب، المصالح قبل العقائد، انتبهوا، وهذا الذي أضر بالعقائد وبالذات العقائد الإلهية السماوية بالأديان بالشرائع الإلهية، المصالح. ولذلك أكبر الآلهة على الإطلاق هي المصلحة. أكبر إله يعبد ولا يزال يعبد من دون الله هو المصلحة، مصلحة الفرد ومصلحة الطائفة ومصلحة الشعب، مصلحة القبيلة، مصلحة الأمة، ممكن مصلحة الاتحاد والقارة. أكبر إله، أكبر شريك لله، أكبر شريك لله، لأنهم يحتاجون أيها الإخوة، ولا يمكن أن يلبوا هذه الاحتياجات كما قلت إلا على حساب الآخرين، لأن المسألة دائما تنازعية، إما لك وإما لي، إما لك وإما لي. فمن هنا كان أبطال قوم ملعوني قوم آخرين، وستظل المسألة على هذا النحو إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. جاء الدين أيها الإخوة لكي يرسم خطة علاج لهذه اللعنة التي تلازم الاجتماع البشري. طبعا أنا أقول هذا وفي ذهني في خلفيتنا القريبة جدا أننا الآن أصبحنا كما أشرت في خطبة الدولار أو انهيار العالم، أصبحنا نسمع في الأشهر الأخيرة، في الآونة الأخيرة، وتقريبا دون أن يحرك أحد ساكنا، تهديدات بحرب نووية. عجيب، هل فعل البشرية يمكن أن يمكن جدا وأكثر مما تتخيلون، يمكن جدا، لأنها ظلت تفعل هذا عبر الأزمان. هذه البشرية لم تتعافى. الذي ظن أن هذه البشرية وأن هذا الغرب بالذات، الغرب الأوروبي والأمريكي، تعافى تماما، هذا مغفل، لا يعرف ما هو الفكر ولا ما هي السياسة ولا ما هو التاريخ البشري، مغفل جدا. هم لم يتعافوا بالحرب الأولى، بعدها بأقل من 20 سنة تقريبا، زهاء 20 سنة، أداروا إيراحة حرب أخرى كانت أفظع ولم تنتهي إلا في 45، قريبة جدا. والآن كأنهم تعطش ونبض لهم العرق هذا، هذا العرق الإنساني على كل حال، هذا العرق الإنساني. تاريخ هذه البشرية أيها الإخوة أقل من عشره سنوات سلام وهدوء، وتسعة أعشاره كما يقول ويل ديورانت مؤرخ الدنيا مؤرخ الحضارة، تسعة أعشار التاريخ البشري حروب ودماء وأشلاء وعذابات، هذا هو، هذا تاريخنا كبني آدم. تاريخنا كبني آدم، تاريخ البشر هذا هو أيها الإخوة. جاءت الأديان أيها الإخوة لكي تضع برنامجاً، برنامجاً في حقيقته إذا شئنا وإذا شاء الغير أن يفهمه على ما هو عليه، أن يتلقاه. في أحد ينبغي أن يقدم بين يدي الله ورسوله يتأستاذ، يعمل نفسه بروفيسور أستاذ؟ أبداً لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وإلا هذه أيها الإخوة، ماذا أقول يعني؟ على كل حال يأتي إنسان لكي يعلم، العلام العليم لا إله إلا هو، ما فيه، إما أن تتعلم وإما إيه؟ أن تهلك. لكن للأسف الشديد نحن دائما نفعل هذا، لا عن المسلمين فقط، كل البشر وكل الأديان أي العقائد دائما نفعل هذا، نأتي إلى النص الإلهي ونعيد إنتاجه عبر تأويله، يبقى النص مكتوبا في أغلب الحالات في أغلب الديانات كما هو، لكن يعاد إنتاجه وتفهيمه وتدريسه وتعليمه للأتباع والشيعة والناس بمنطق النحن، بمنطق المصلحة، منطق القبيلة والعشيرة والأمة والطائفة والمذاب، ومنطق الزعيم، منطق الأنا، يضيع الدين. هنا دخلنا في الشرك، هذه محاولات شركية حقيقية، توثين للدين، يصبح فيها المعبود دون أن يدري هؤلاء العابدون ليس الله تبارك وتعالى أبداً، الموحد ليس الله تبارك وتعالى، الواحد الذي لا شريك له، والمعبود الذي لا ثاني له، القبيلة، الطائفة، العشيرة، الأمة، الزعيم، هو هذا دون أن ندري. نفعل هذا باستمرار. ومن هنا، من هنا قال محمد إقبال رحمة الله عليه رحمة واسعة: الكفر يضحك من إسلامنا. عبارة طبعا تقشعر لها جلود هؤلاء الذين يضحك الكفر من إسلامهم. انتبهوا، لا يمكن أن يقشعر لها جلد من يريد أن يفقه إسلامه حقا. العبد، العبد الذي رضى أن يكون عبدا لله يتعلم حسب من الله، يخضع وحسب لله تبارك وتعالى، يأتي نقيا طاهرا بارئا أمام كلمات الله العلوية، هذا بالعكس يبصم بالعشرة وبالعشرين على كلام محمد إقبال أن الكفر يضحك من إسلامنا. هو لم يقل الكفر يضحك من الإسلام، الإسلام كما هو وفي نفس الأمر، لا، قال من إسلامنا. يريد إقبال من الإسلام كما نفهمه، كما نؤوله، كما نعيد إنتاجه وثنيا، غير خالص، غير إلهي، بشريا، طائفيا، مذهبيا، قوميا، قبليا، عشائريا، أنويا، وإن شئتم أنانيا. هو هذا يقول الكفر يضحك. وكيف لا يضحك؟ كيف لا يضحك؟ تذكرون يا إخواني قبل بضع سنوات يسيرة فقط حذرت وقلت هذه الطريقة في خصخصة الدين. أحد الظرفاء من علماء الأنثروبولوجي عرف الدين مرة، طبعا وهو لا يحتاج لأنه عالم أناس، عالم أنثروبولوجيا، ليس مدعوا أن يعرف الدين في ذاته ويعرف الدين كما يتدين به الناس. هذه الأنثروبولوجيا أصلا، هذه الأنثروبولوجيا، هذه مش فلسفة. عرف الدين بأنه إدارة المقدس، مانجمنت للمقدسات، نعمل إدارة في منطق المصلحة، منطق التجارة، منطق الحسابات. وكما قلنا الدين في ذاته كما أنزله الله وكما أراده الله يقع خارج وما وراء الحسابات والمصالح والعراكات والصراعات. لا شأن لله، لا شأن لدين الله، لوحي الله بعراكات البشر. البشر يتعاركون بمصالح البشر حين تصطدم هذه المصالح بتأويلات البشر. لا لا لا، هو يريد أن يقدم إليهم خطة يمكن أن تنقذهم من جنونهم، من طمعهم، من جشعهم. الآن البشرية مهددة بحرب نووية ثالثة قد تأتي على المليارات منها أيها الإخوة، إن لم تأتي على الكوكب بأسره لا قدر الله ولا سمح، وهذا كلام ليس جنونا، كل شيء واقع محتمل أيها الإخوة. وفي نهاية المطاف أيضا في القلب من هذا ومن هذه الكارثة، إيش المثل؟ مجموعات قليلة وأفراد قليلون كما قلت في خطبة نهاية العالم حازوا المليارات، مليارات مليارات مليارات، ولا يشبعون، لا يشبعون. ولأنهم يريدون أيها الإخوة استدامة حالة السلب والنهب والاستعباد والسرقة وتكديس المليارات، يمكن أن يذهبوا بنا إلى حرب نووية. لماذا؟ لأن هذا الوضع يبدو أنه لم يعد قابلا لأن يستمر، هم يريدونه أن يستمر وبأي معنى. مثل هذا الجشع، مثل هذا الإغراق أيها الإخوة في التمركز حول الأنا، حول الهوى، حول المصلحة، حول المادة، شيء جنوني. ولذلك أنا أقول لكم دين الله كان ولن يزال في وظيفته الأولى تعليما لكل البشر، من العقول من طبقة أرسطو مرورا بأمثال هؤلاء الرؤساء المغامرين وانتهاء بحمق الناس في الشوارع، لأنه هذا من رب العالمين، هذا مش من فيلسوف آخر ومصلح آخر ومن مبدع ومن عبقري ومن واعظ، لا لا لا، من رب العالمين. جاء فقط لكي يقدم لكل هؤلاء صياغا إنقاذية تفعل على الدوام في كل زمان في كل مكان لو فهمت كما هي، ليس بطريقة أو ليس بالطريقة التي سخر منها إقبال وقال الكفر يضحك من إسلامنا، من طريقة فهمنا لإسلامنا. كيف لا يضحك يا محمد إقبال رحمة الله عليه؟ قبل بضع سنوات قلت من على هذا المنبر أيها الإخوة هذه الصيغة الحصرية، الصيغة التخصيصية، خصخصت كل شيء، نحن نحن نحن، حتى ننتهي بالأنا وبالأنا الفردية على مستوى فردي، ستأتي على الأخضر واليابس، ستنهي هذه الأمة. هذا ما حصل وهذا ما يحصل الآن. في أسبوع واحد قتل عالمان، لا أعرف عنهما حقيقة يعني إيه شيئا من قبل، لكن يبدو أنهما أي عالمان فاضلان، أحدهما في ليبيا والآخر في سيناء، الدكتور أعتقد اسمه نادر العمراني في ليبيا، لم أسمع به رحمة الله عليه رحمة واسعة، وعلى الله مقامه في عليين، عالم لكن بعد أن سمعت مبدأ وقتي دخلت أول فقط أول ما رأيت وجهه، الرجل فيه سكينة وفيه جمال وفيه وقار، فرحمة الله عليه في عليين. ولعنة الله على قاتلي، لا أقول أقل من هذا، لعنة الله على قاتلي فيما قتلتموه. أتي بهذا الشاب الذي طبعا كان مشاركا في القضية كلها، شاب صغير، المبرر الذي ظل يكرره أنه قيل لهم وهم يدبرون لقتله رحمة الله خطفوه، قطاف مجرمون قتل لصوص، خطفوه ثم ذبحوا قتلوه. وكيف قتلوه؟ ليس برصاصة واحدة، فرغوا فيه يقول أمشاطا، قال أتى أحدهم وفرغ فيه كلاشينكوف كامل. إيش الحقد هذا؟ حقد، حقد شديد. والنبي يقول إذا قتلتم، وين قتلتم؟ قتلتم في المعركة. إذا قتلت خصمك وقع تحتك الذي جاء يقتلك ليقتل دينك معك، هو طبعا خصومات النبي كذا، خصومات دينية، هم يريدون ذبح الرسول ومن معه لذبح الدين، ومع ذلك يقول مثل هذا، إذا قتلته فأحسن القتلة، لا صلم ولا تجديع ولا تشويه ولا بقر أبدا ولا تعوير. وفي بدر ودفنهم أيضا، دفنهم في القليب كلهم طبعا، لم يتركهم لعوافي وسباع الطير والوحش أبدا، دفنهم احتراما للآدمية للإنسانية. قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إيش الحقد هذا؟ فرغ فيه شيخ، اللي فرغ فيه هذا الشيخ، فرغ فيه كلاشينكوف كاملا، الله أعلم كم رصاصة. ثم أتى الآخر ووقف على رأسه رحمة الله عليه، شيء أقسم بالله مزق قلبي بصعوبة، نمت بضع ساعات في تلك الليلة، لم أعرف أن أنام، حسبنا الله ونعم الوكيل، ورحمة الله على الدكتور العمراني، شهيد الغدر، شهيد الخيانة والخصة والنذلة، وشهيد الفكر الإجرامي، فقه الجريمة الذي سميته فقه الجريمة. هناك أيها الإخوة مساجد ومنابر ومناعر وفضائيات تعلم الناس فقط ليكونوا مجرمين، يقتلون حتى العلماء والأولياء. في سيناء قتل شيخ، لأول مرة أسمع به، شيخ يلقب أيها الإخوة في دائرته وعند من عرفه واستفاد من علمه وفضله بشيخ الزاهدين، الشيخ السواركي، هكذا كتب اسمه رحمة الله عليه، جاوز 100، رجل معمر حياته كلها في العلم والفقه والقرآن والزهد، لم يرحموا لا علمه ولا قرآنه ولا عبادته ولا سنه ولا زهده، قتلوه بدم بارد أيضا. ما الذي يحصل؟ هو هذا. ولذلك كما أقول دائما، العصم مرفوعة الآن، عصم النفوس رفعت رفعوها، لم يعد شيء، والمساجد تفجر كما قلت في خطب كثيرة، وتسمعون هذا وترون هذا على اليوتيوب في التلفزيون، المساجد يتم التفجير في المساجد. من الذي فهمهم؟ قطع الله عرقهم أنك يمكن أن تدخل جنة الله ورحمة الله وأنت تفجر بيت الله، من أين فهموا هذا؟ في الوقت نفسه بالأمس يتصل بي أحد أحبابي من المملكة السعودية، يتكلم بقلب أيها الإخوة ملؤه الحزن والغضب أيضا والغيظ، يقول ما هذا؟ ما هذه القسوة؟ يقول يا أخي ما هذه القسوة؟ قال خرجوا مرة ومرتين وعشرات المرات يتندرون ويتحدثون عن المرحوم الأستاذ الفنان طلال مداح، وأنه في ثعابين في قبره، وأن قبره يشتعل عليه نارا. ما أدراكم ومن أدراكم يا كذبة؟ يا من أبيتم إلا أن تغتصبوا صلاحيات الله في الحكم والفصل بين عباده، شيء لم يعطه الله لأنبيائه أنتم اغتصبتموه وجعلتم أنفسكم قيمين على مصائر البشر بعد أن ارتحلوا. أين أذكروا محاسن موتاكم؟ يا إخواني، يا رجال، يا نساء، يا عباد الله، حتى أبو جهل حين سمع النبي، حديث أبي داود، حين سمع بعض أصحابه رضوان الله عليهم يذكره بما هو أهله أبو جهل، تبا له ولعنة الله عليه أبو جهل. ولكن عكرمة ابن أبي جهل دخل الإسلام وأسلم، فالنبي قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ومش حيصل للأموات، الميت ميت خلاص، رهن بعمله، يعني حتزيدوا عذابا يعني بسبك؟ خلاص هو رهن عمله الآن انتهى، في يد الحكم العدل لا إله إلا هو. فتسبه فتجرح ابنه، قال النبي، شوف الأدب، شوف النبوة، هذا حقيقة وهذا حق ولا وبراء، مثل هذا الهبل والخبص والعبص والعبط الذي نعيشه، كلمات لا أدري من أين أتيت بها، كما لا ندري من أين يأتون بهذا الجنون المنفلت أيها الإخوة والأخوات. نعم، يعلمون الناس أنه هذا فلان في النار وهذا، استغفر الله العظيم، ما هذا؟ وهذا في كل الطوائف منتشر الآن أو في معظم الطوائف. يقول لي هذا الأخ، يقول لي يا أخي والله، قال هذا الرجل طال مداح رحمة الله عليه، والله أبكاني وترحمت عليه رحمات واسعة، فرحمة الله عليه وعلى سائر أمة محمد أحياء وأمواتا، وعلى كل من قال لا إله إلا الله ووحد الله محمد رسول الله. قال لي والله أعلم عنه أشياء وسمعت عنه أشياء من ثقات، أشياء عجيبة. قال لي من أكرم عباد الله طلال مداح، من الصعب أن تسمع برجل عنده كرم وسخاوة نفسه رضوان الله عليه. أترضى علي من على منبر رسول الله. قال لي يا أخي، جاءه أحدهم في الليل يطرق بابه، قال يا أستاذ، يعرفونه لا يرد سائلا، يعطيك ما عليه. يا أستاذ طلال محتاج. قال والله يا أخي أتيتني في ظرف ليس عندي شيء. قال محتاج، أنا محتاج. قال لكن انتظر. دخل ولم يلبث إلا قيا، وخرج معه سرة هكذا سوداء. قال خذ وانطلق. أخذها الرجل وإذا فيها ذهب، ذهب نسائي. قال سهل هذا الذهب، الذهب الذهب الذهب سائل يعطيني. رحمة الله على طلال المداح. والله قصة مثل هذه أقسم بالله تطلق قلبه ولسانه بالترحم عليه مع الدموع. ألم يعلمنا رسول الله والحديث في الصحيح، في الصحيح في البخاري عن الرجل الذي بعث أتي به يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، لا صلى صلاة ولا صام يوم ولا حج ولا اعتمر، النبي قال لم يعمل، لم يوجد في كتابه خير. هذا في البخاري. يسكتون عنه. قال المدح في جهنم ونار، من أين يا كذبة يا كهنة يا أحبار الكذب والزيف يا مترببون بالكذب؟ فقال الله بلى، ابحثوا لعبدي عن حسنة. قال يا رب لم نجد له حسنة، حديث الصحيح. قال بلى، إن لعبدي حسنة لا يضيع المعروف عند الله، لا يضيع الأجر عند الله. فبحث، قال يا رب يعني وجدنا أنه كان رجلا غنيا، كان تاجرا، هذا غنيا متمولا مثريا، وكان يقرض الناس، وكان يقول لغلمانه، كان يقول لغلمانه أنظروا المعسر، إذا واحد معسر ما عندوش أعطوه فترة طويلة كمان، مددوا له يا سيدي جيب بعد كمان سنة ما فيش مشكلة، بعد كمان سنة عادي. ليس عنيفا، ليس قاسيا، ليس شحيحا. طيب وضعوا عن الإيه؟ الموسر، واللي عنده كمان ما تأخذوش الحق منه كاملا. كم استدنت؟ 100، هات 70 سمحناك في 30، هات 50 سمحناك في النصف. قال الله أنا أولها بالكرم، أدخل عبدي الجنة. لما لا يقال هذا الحديث إذا تحدثنا عن أمثال أستاذ طلال مداح رحمة الله عليه؟ هاني مهنا أكيد تعرفون، أكثركم يعرفون إيه الفنان عازف الأورج رقم واحد في العالم العربي، رقم واحد عازف الأورج رقم واحد، ومعروف قصته مع كبار الفنانين. هاني مهنا أيضا واشتغل مع المرحوم طلال المداح. قال ما رأيت رجلا يحب الناس ويهتم بهم في حياته، شوف اليوتيوب شوفوا، أكتب هاني مهنا طلال المداح، أنا سمعتها بنفسي، ما رأيت رجلا يحب الناس ويهتم بالناس، أستطيع أن أقول يحب الناس، هاني مهنا يقول يحب الناس أكثر من نفسه. أي كيف لا يكون هذا من أهل رحمة الله رحمة الله عليه، ومسلم موحد. من صدعتمونا بالأحاديث اللي إيه إنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، طيب هذا من أهل هذا محمد رسول الله طال المداح، عمره ما أشرك بالله، عمره ما كفر بالله في يوم الأيام، عمره ما أعلم بإلحاده. ليه القسوة هذه؟ لكي تربوا قلوبا قاسية. لا تقسو على أمثال طال المداح وعبد الحليم أم كلثوم، لا لا، تذبح أمثال نادر العمراني رضي الله عنه، وتذبح أمثال العارف الزاهد شيخ الزاهدين السواركي رحمة الله تعالى عليه. هو هذا، هو هذا، البداية هنا والنهاية هنا. لا والله حتى هذه مش النهاية، هذه التوسطات لسه، النهاية الله أعلم، النهاية بخراب العالم العربي والإسلامي، لكن لن يأذن الله، لأنه هذا الدين خالد وهذه الأمة خالدة. هؤلاء هم الزائلون، حتما زائلون، حتما زائلون. كلما فكرت، كلما تدبرت، كلما أعدت النظر، والله لم أفهم إلا أن القضية على هذا النحو فقط. كما في كل أمة وفي كل قبيل من الناس هناك ملتاثون. روح اسأل أي طبيب نفسي وأي عالم في النفس، قل له نسبة الشيزوفرين قديش، نسبة المذهونين قديش بالأمراض العقلية اللي عندهم إيه نيروسس يعني قديش، هيقول لك كذا في المئة، هذا كذا في المئة، هذا كذا في المئة، هذا كذا، عادي معناه أنت حتجد إيه في كل تجمع من الناس، في كل قبيلة من الناس مجموعة من ماذا؟ من المذهونين. هذه لغة مؤدبة طبعاً، لغة نفسية مؤدبة للمجنونين. بطل يقول مجانين كويس، هذا إحنا مع هذا ما يحبوش يقولوا مجنون، يقول لك إيه مذهون. وهذا المذهول انتبه مش بريالة، يعني ليس بالضرورة بالمرة أن يكون يمشي إيه بخرقة مرقعة مثقب الثياب وبريالة، لا. المذهون وباللغة النفسية كما قلنا هذا أي تعبير مؤدب عن المجنون المختل عقليا، قد يكون أستاذا في الجامعة وفي وياما في أساتذة بروفيسورات مجنون، قد يكون زعيما. أكثر الزعماء مجانين صدقوني، أكثر الزعماء عشاق السلطة، عشاق قيادة الناس، عشاق مخاطبة غرائز الشعوب. وعلى فكرة ما في زعيم يصل، شوف شوف برنامج ترامب الانتخابي، بالله عليكم هذه البشرية اليوم في القرن 21 برنامج نجح لأنه يقول لهم نكرههم، اكرهوهم، أنا داعية كراهة، أنا برنامجي برنامج كراهي، أنا برنامج عنصري، أنا عنصري ضد الناس لأعراقهم وضد الناس لأديانهم. وفاز الرجل ما شاء الله تبارك الله في القرن 21. تقدمنا كثيرا، يبدو أننا ننقص على أعقابنا، البشرية تتأخر. وزير العدل الألماني ماذا قال؟ قال فوز ترامب لن ينهي العالم، لن يكون نهاية العالم، لكنه سيزيده جنونا. عبارة حكيمة لا يقوله إلا حكيم، وزير العدل الألماني وقالها، مش إمام على منبر مش هام وش يقول، لا لا، هذا رجل مسؤول، مسؤول عن كل كلمة، يعرف ماذا يقول. قال لن يكون نهاية العالم فوز ترامب، لكنه سيزيد العالم جنونا. البرنامج نفسه إيه؟ في جزء منه طبعا برنامج مجنون، برنامج إيه؟ والعياذ بالله عنصري عرقي كراهية تمييزي ضد أديان ضد أجناس وأعراق وبشر وحضارات وثقافات، شيء فظيع ينطوون، وبالذات هؤلاء الذين توحي مسالكهم وتصريحاتهم بأنهم مدفوعون بمثل هذه الاعتقادات أنهم منذورون من القدر لإصلاح العالم. هؤلاء يقودون العالم دائما إلى مآسي وكوارث رهيبة والعياذ بالله، أو أممهم، يقودون أممهم وشعوبهم وقبائلهم للأسف الشديد. طبعا هذه النقطة ترتبط وتعتلق بنقطة سبق أيضا التطرق إليها، قضية القديس هنا ملعون هناك. كان لابد أن نذكر أيضا بعظماء وزعماء وأبطال الأمة الأمريكية الذين ساهموا بجدارة إجرامية طبعا غير مسبوقة في التاريخ في إبادة عشرات الملايين من الهنود الحمر المساكين. وعجيب جدا في خطبة انهيار العالم ذكرنا مثلا الرئيس الأمريكي ذي الخلفية الشعبية جاء إيه؟ من عامة الشعب، الناس الفلاحين البسطاء الغلابة، أندرو جاكسون صاحب عبارة قتلت البنك، ممتاز، قومه صورته على 20 دولار طبعا، هذا أندرو جاكسون، هذا الرجل قومه يذكرونه إلى الآن بالإجلال والمحبة والعرفان، لكن الهنود الحمر أيها الإخوة ولا يزالون موجودين على قلة قليلة على وشك الفناء، يلعنونه لأن الرجل كان مهووسا بقضية السلخ، سلخ فروات رؤوس الهنود الحمر والتمثيل بهم وصلم الآذان وتجديع الأنوف أيها الإخوة والعيون وقطع الأعضاء، شيء غريب. وكان يكافئ هذا زعيم أمريكي عظيم ورئيس الأمريكا اللي قتل البنك. جاكسون حضر حفلا أيها الإخوة، لن نقول حفل شواء أبشع من الباربكيو هذا البشري، حفل تمثيل وتجديع وتصليم وتقطيع أيها الإخوة، وبالعدد كم فروة رأس كم أذن كم كذا تعطى الجائزة. هذا أي التمثيل وصوره المتنوعة بثمن 100 من الهنود الحمر يتقدمهم زعيمهم المسكين أندرو جاكسون. ويليام هاريسون لم يكن أحسن، الذي سيصبح رئيسا أيضا من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في انتصار 1811، نفس الشيء، قام بنفسه على رعاية حفل سلخ وتمثيل وتقطيع الهنود الحمر، يتقدمه أيضا إيه زعيمه أحد كبار زعمائهم، يعني أبطال كبار بعضهم آباء مؤسسون لكنهم قتلة سفاحون ومجرمون في نظر ضحاياهم، وهم كذلك في نظر الحقيقة في نهاية المطاف. إذا آمنا انتبهوا بوحدة الإنسانية، وحدة الحقيقة الإنسانية، مش في حقائق إنسانية، في حقيقة واحدة، إلا إذا عاد آثر البعض أن يؤمن أن هناك بشراً وأن هناك أشباه بشر وهناك كسور بشر. هذا ربع إنسان وهذا عشر إنسان وهذا خمس إنسان. ما أعظم الإسلام. الإسلام حين جاء هنا بالذات جاء لكي يقضي على هذه اللوثة اللا إنسانية، اللوثة العنصرية. وعلى فكرة هذا موضوع خطبة اليوم، الآن سيبدأ الموضوع الحقيقي لخطبة اليوم. واحد يقول لي إيش علاقة آيات مريم وإيش موضع الشاهد فيها؟ موضع الشاهد يتكرر في مئات الآيات. أول درس يتلقاه المسلم حين يفتح المصحف الشريف، أول درس يتلقاه الموحد حين يبدأ والداه في تعليمه الدين. إيش بعلموه؟ سورة الفاتحة عشان يصلي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة أولها رحمة، مش مشكلة. الحمد لله رب العالمين، أول درس. ليس رب المسلمين، فضلا عن أن يكون رب العرب الذين نبيهم ورسولهم محمد بعث فيهم، لا، هو رب العالمين. في أول الدفة، افتح دفة المصحف، الحمد لله رب العالمين. آخر المصحف قل أعوذ إيه برب الناس، ملك الناس، إله الناس. صدق الله العظيم. الله أكبر. أليس فيها دلالة؟ أول درس تبدأ به وآخر درس تنتهي إليه. هذا الدرس أنا أقول لكم الأمة المسلمة بالذات الآن لا تفقهه وكفرت به. هؤلاء الذين يقتلون الأولياء والعلماء الزهاد الركع السجود. واحد يقول لي وليش قتلوا هذا العالم نادر العمراني رحمة الله عليه الليبي؟ ليه؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه أن هذا الشاب قال، ولم أكمل الجملة، قتلوا لأنه مخالف. ما قالوش كافر، ما قالوش مرتد، ولسنا من دعاة قتل المرتدين، عندنا موقف معروف علمي طويل مسهب ومدلل معلل مؤصل. ومع ذلك ايتونا، أين كفر الدكتور نادر العمراني؟ أين ارتد عن الإسلام؟ ما قالوش ارتد، يعني ما مستحيل أن تثبت أنه ارتد أو كفر، رجل يشتغل في دائرة الإفتاء، ولكن قال لك مخالف. جاءتهم الفتوى، وطبعا لم يقل هذا الشاب التائه الضائع من أين جاءتهم الفتوى، من الذي يفتي من أين؟ قال جاءت قائمة فيها نادر العمراني وفيها فلان وفلان وفلان، وهؤلاء لابد أن ينحوا عن الضلال، لابد أن يذبحوا، تفرغ فيهم أمشاط. لماذا؟ قال لأنه مخالف. اصطلاح جديد، احفظوه احفظوه، وفصل جديد في الجنون الإسلاموي، فصل جديد في الجنون الإسلاموي، في الجنون التعصبي. هذه طريقة السلف الصالحين ما شاء الله. قال لك هذا السلف الصالح، إيش الكذب هذا على الدين؟ قال لك مخالف، مخالف يقتل. ما شاء الله، تحت يافطة أو عنوان مخالف يمكن أن تقتل كل البشرية، يمكن أن تقتل أباك وفعلوها، وأن تقتل أمك وفعلوها، أليس كذلك؟ وتقتل أخاك وابن عمك وفعلوها، وبالرصاص كمان وشفناها. خلاص، لم يبقى شيء، كما قلت لم يبقى شيء معصوما. نعود، الحمد لله رب العالمين. واحد يقول لي هذه حقيقة مقررة ومعروفة، لا لا لا، صدقوني بقدر ما هي أم الحقائق، أم الحقائق، حقيقة الحقائق، بقدر ما نجهلها ونغفل عن معناها واستلزاماتها لمن ألقى السمع أيها الإخوة، أو لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أولاً، كون الله تبارك وتعالى رب العالمين بلا شك حقيقة الحقائق. آمن بها ذاك أم كفر؟ أقر أم جحد؟ علم أم جهل؟ وعى واستحضر أم إغاب وغفل؟ هي حقيقة الحقائق أنه رب العالم. وهل يقوم العالم بلا رب، بلا مدير يديره؟ إنجاز التعبير، أستغفر الله. هذه حقيقة، شئنا أم أبينا. العجيب يا إخواني، انتبهون الآن سنبدأ، العجيب أن القرآن العظيم وما أعظمه ولا أعظم، وأي كلام أعظم من كلام الله، وأي قيل أصدق منه أو أقوم منه قيل، أبداً، أن القرآن العظيم من أوله إلى آخره. وعلى فكرة هذه الطريقة في درس الدين، هذه الطريقة الصحيحة، هذه الطريقة المنهجية العلمية في فهم الدين. مش تأتي تحاكمني الإسلام، تحاكمني القرآن الكريم إلى إيه؟ قال فلان وقال علان والدواعش ومدأ إيه الكلام الفارغ هذا؟ هذا عبث، هذا عبث، وستدفع ثمنه يوم القيامة. والقرآن علمنا هذا. إياك أن تغامر، أنا أتحدث لكل أحد من المسلمين وغير المسلمين، إياك أن تغامر بنفسك يا مسكين، مسكين أنت. لا لا لا، خذ القرآن كما يأخذه عالم محترم ينشد الحقيقة ويبحث عن الحق، سترى أن القرآن كما قلت في أول صحائفه يقرر حقيقة أن الله رب للعالمين، كل العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب العوالم، رب الخلائق، رب كل من عداه لا إله إلا هو، خلاص. الأكوان، الوجود، الإكزيستنس، الوجود كله فيه شيئاً فقط، شيئاً، رب ومربوب، خالق ومخلوق، انتهى. المخلوق كل ما عدا ومن عدا الله مربوب لله، مربوب لله. حقيقة الحقائق صحيح، لكن انتبهوا، حين يذهب القرآن يذكر بها باستمرار، لم يقررها مرة ثم يمضي، لا قررها ثم دأب على إيه؟ تأكيدها وتعزيزها وترسيخها في مئات الآيات. ماذا أراد من هذا؟ ماذا يريد؟ انتبهوا، ماذا يريد؟ ماذا يريد القرآن من هذا إخواني وأخواتي؟ وكيف استجاب القرآن لهذه الحقيقة؟ القرآن استجاب لها واستجاب معها ونوع عليها، صدر عنها. القرآن في مفاهيم كثيرة وأحكام كثيرة وأوامر ونواهي يصدر عن منطق حقيقة إيه؟ أن الله رب العالمين. كيف؟ واحد، لما الله يقول يا مؤمن، يا مسلم، يا موحد، يا من آمنت بالله منزل القرآن وبالقرآن ومن على قلبه أنزل القرآن، عليك أن تتقي الله في عدوك المقاتل. قلت هذا 100 مرة، لكن لا بد أن أقوله دائما وفي ساحة المعركة. عدو يا رب الذي يكفر بك وبكلامك هذا، يكفر بهذا الكلام نفسه، موطن إيه؟ تشريع هذه الأحكام. قال طبعا. طب لماذا؟ لماذا؟ لماذا أعدل مع الكافر الذي جاء يحاربني وهو كافر بك وبقرآنك وبنبيك؟ فقط المنطق البسيط، لأنني رب العالمين، أنا لست ربا لك وحدك وأنا رب أيضا هو. فهمنا الآن، بدينا نفهم إيش القضية. 2، إبراهيم حين قال ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، يا رب ارزق فقط المؤمنين الذين وقروك ووفروا توحيدك وأذعنوا لسلطان ربوبيتك فقط دون الذين جحدوا ونكدوا وكفروا. قال ومن كفر، ومش هيك بس، فأمتعه كمان، أعطيه متاع، والدنيا كلها متاع في الأخير، أمتعه قليلا ثم أضطره، مش أنت تضطره، أنا اللي بحاسبه هذا، إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا منطق رب فعلا، هذا إيه؟ منطق رب، مش منطق قائد، مش منطق حتى إيه؟ مدعي للنبوة، هذا منطق رب يقود العالم وخلق الخلق وتكفل بهم وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. وإلا إيش خلقها؟ ليش خلقنا؟ ما بده يرزقها ولا مش صحيح؟ أها، بعدين شوف شوف شوف اللي بسموه هذا الاتساق، اتساق في القرآن، اتساق عجيب. القرآن هو نفسه الكتاب اللي دائما بقول إنه الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنتم مخلوقون مستخلفون في هذه الأرض ومخاطبون بالشرائع للابتلاء والاختبار. جميل جدا، اتساقيا، إذا كان هناك اختبار، إذا كان هناك اختبار وابتلاء، إذن يجب أن يؤجل، يجب أن يؤجل الفصل في العباد والحكم على العباد إلى إيه؟ إلى يوم ظهور نتائج الاختبار، يوم الدينونة. وكذلك هو، وهذا من عجائب القرآن الكريم، الله قال علشان هيك قبل أن يفصل في هؤلاء الذين نجحوا أو رسبوا، كفروا أو آمنوا، أنا أمتع الجميع، أرزق الجميع، أحافظ على كرامة الجميع، أطلب العدل والإنصاف مع الجميع، مش مع المؤمنين فقط، مع الكفار الملاحدة، مع الجميع. ولقد كرمنا بني آدم، لأنه هذه الخلقة مكرمة أصلاً، ابن آدم مكرم بما هو، واضح؟ الجنة والنار كفر الإيمان موضوع آخر لسه، هذا كل شيء في مكانه. ولذلك كأي من آية في كتاب الله تبارك وتعالى، من يحصي هذه الآيات؟ آيات كثيرة، لا يزال ولا يفتأ القرآن يذكر أن الذي يفصل بين العباد، أن الذي يحكم بين الناس، إنما هو الله وحده، ويوم الفصل، يوم الدين، ولم صحيح؟ وحده، هذا فعلا مقتضى الربوبية، هذا مقتضى الربوبية بلا شك، مستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى رب العالمين ويسمح لي أو لك أو لمحمد أو لموسى أو لعيسى أن يفصل بين العباد. يقول له تعال أنت كفرت، بعنوان كفرك سأذبحك. مش صحيح إطلاقا، هذا كذب على الله وعلى رسوله. ما في كافر يقتل لكفره. هتقولي رأي مين يا عدنان إبراهيم هذا؟ رأي جماهير العلماء. إيش رأيك؟ خلافا لإمامي الإمام أبي عبد الله الشافعي الذي نخالفه في هذه المسألة كما خالفته الجماهير، ولم يكن الصواب معه، الغلط معه رحمة الله عليهم جميعا ورضوان الله. إذن رأي الجماهير هذا الحق، وبالدليل وبالدليل الكافر لا يقتل ولا يقاتل لأجل إيه؟ كفره، إنما لأجل ماذا؟ عدوانه وحرابته فقط. هو يظن علي بحق الحياة، سأدفع عن نفسي بس. هذا الدين، عظمة القرآن الكريم، هذا هذا قرآن في القرون الوسطى، وكان معروف إيش المنطق السائد في العالم. هذا منطق مختلف تماما، منطق جديد، منطق جديد. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، إلا عن أبوهم لأبوك وأمك، لا ما قالش هيك، قال أبدا، يبقى أبوك أباك وتبقى أمك أمك. قال وإن جاهداك لزاك واضطراك وأعنتاك لكي تشرك، يريداني أن يحملك على إيه؟ على الشرك. قال فلا تطعهما، وبعدين فارقهما أبدا. قال وصاحبهما، خليك في خدمتهم، عند يديهم عند رجليهم، خاصة في الكبار، اخدمهم ارحمهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني، مش كما آمنوا كما أبدا، تربية، طعمون يشربون يهتموا بكذا، رب ارحمهما. ولا تتم الرحمة إلا إيه؟ بهدايتهما للإسلام. بتكون كسبت حسنتين، دعت لهم بالدعوة الطيبة الحسنة، وصاحبهما في الدنيا معروف. يا سلام، قال لك هذا مش دين إلهي، دين إلهي والله يقشعر البدن أقسم بالله حين تستحضرون هذه الحالة. انتبهوا، حذاري من الابتذال، نحن أمة مبتذلة وأصبحنا أمة مبتذلة، نبتذل كل شيء، لذلك نقرر أشياء ولا نفهم، لا لا لا لا، هذه أشياء أنا أقول لكم كأنها جديدة تماما، مع أننا سمعناها في الطفولة، سمعناها بطريقة الابتذال، لم نفهم شيئا. الآن بدأنا نفهمها في سياق ماذا؟ العراك والجدال والمحاماة عن الدين والإلحاد والكفر والإيمان وحق وباطل، بدأنا نفهم. هذا ما بيكونش إلا دين إلهي. طيب، في حقيقتان أيضا تستتبعان الحقيقة الأولى، أم الحقائق، أم الحقائق، حقيقة الحقائق. ليه القرآن الكريم في بضع مئات تقريبا، يعني زهاء لم أحصي هذا لكن مر بي من مدة، يعني ربما قريب من 500 آية. حين يحضر النبي، هل يحضر بغير استئذان؟ هل يحضر بذاته؟ انتبهوا، فكروا بعمق في هذه النقطة، نقطة جميلة جدا وعميقة. حين يحضر النبي، هل يحضر بغير استئذان؟ هل يحضر بنفسه؟ فجأة أنت أمام رسول الله يخاطبك، أبدا أبدا. لا يحضر إلا وقد أذن له وأمر بالحضور. قال، هو قال في الحديث الصحيح، قيل لي فأنا أقول. كم مرة في القرآن؟ قل فقل، قل وقل وقل وقل وقل باستمرار، ولا صحيح. ويخاطب النبي كشخص مخاطب، اسمه الشخص الثاني. الشخص الأول من هو؟ المتكلم، صاحب القرآن. القرآن يخاطب محمد كما يخاطبك ويخاطبني، ولا صحيح. يخاطبه يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ولا صحيح. باستمرار، وأحيانا يعتب عليه ويشدد في العتب ويؤاخذ، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته، إلى آخره، عفى الله عنك لما أذنت له، يخاطبه في معرض العتب والعتب الشديد، ولا صحيح. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك ولا يضلون وما يضلون إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات الكريمة باستمرار. لماذا؟ مقتضى الربوبية، في رب وفي عبد، محمد عبد مثلي مثلك، ولذلك ما عندوش الصلاحية أن يحضر هكذا وإذا به يتحدث إلينا ويأمرنا، لا لا لا لا، محمد لم يفعل هذا مرة في القرآن الكريم، لا يستطيع. أعجب من هذه الحقيقة، والله العظيم أشياء تقشعر لها إيه الأبدان، قشعر بدني. أعجب، يقول في القرآن مش من عند الله، أنت لا عقل لك، ليس لديك طريقة علمية لكي تفهم يا رجل، أنت كما قلت لك مبتذل مفرغ، بالظن القرآن هذا أي موسيقى وكلمات، وإن مش فاهم شيء، أنت اقرأه بعقل محلل، عقل فاحص، عقل ذكي، عقل مستقر راسخ رصين، هتشوف العجب فيه. اللهم افتح عينا إيه؟ فتوح العارفين. أعجب من هذه الحقيقة، القرآن العظيم يخاطب أهل الكتاب، أكثر من هذا، يخاطب المشركين ويخاطب الكافرين، يخاطب الإنسان بما هو، كأي من آية فيها يا أيها الإنسان، والله صحيح. عجيب، كيف طيب؟ قد ينبغ لك الآن أو ينهض لك كافر يقول لك عجبا وعجبي وعجبي لكتابكم ومن كتابكم هذا، فيما يخاطبني ولما يخاطبني وأن يخاطبني؟ أنا لم أؤمن به، أنا لا أؤمن بما تؤمنون به، لا بربكم هذا ولا بنبيكم ولا بهذا الكتاب، ففيما يخاطبني؟ فيما يتوجه إلي؟ نقول له أولا، هذا الكتاب ليس كتابنا إلا من حيثية واحدة فقط، أننا أذعنا به وآمنا به، والإضافة لأدنى ملابسة، وإلا في الأصل هو ليس كتابا لأحد، هو كتاب لكل أحد، كتاب البشرية، هذا كتاب العالمين. آيات كثيرة تؤكد هذا، أنه للعالمين، للناس كافة، أليس كذلك؟ أها، جميل جدا. فتقول كتابكم، لا لا لا لا، هو كتابك يا مسكين بقدر ما هو كتابي، لكنني هديت وأبصرت أو ورثت الهداية والبصارة، وهذا هو الحاصل، وهذا برضو إيه؟ أحد أسباب العبط اللي إحنا فيه، أننا ورثنا الهداية وراثة، وللأسف لم نقف لحظة ننعم فيها النظر في قيمة وجلالة ونفاسة هذه النعمة الموروثة، ونبدأ من جديد نقرأ القرآن وكأنما علينا أنزل. لا لا لا، بالعكس، تعرفون ما الذي حصل؟ الذي حصل في أمة محمد مرة أخرى، التي يضحك الكفر من إسلامها، محمد إقبال رحمة الله عليه، العبقري الكبير عديم النظير، وكما قلت لكم هذه العبارة الإقبالية لا يغضب منها إلا من؟ إلا مسلم ممن يضحك الكفر من إسلامهم. أما مسلم فهم إسلامه واعتز به سيردد من وراء إقبال يضحك الكفر من إسلامنا، يضحك الكفر من إسلامكم، سيقول لكم هكذا في وجوهكم من وراء إقبال، نعم، لأنه يرى إسلامكم الذي تفهمون مضحكة ومسخرة، فرحمة الله على إقبال. ولذلك هذه العبارة تغضب هؤلاء الذين يضحك الكفر من إسلامهم، ولا تغضب من فهموا إسلامهم حقا وأخذوه صدقا. وقعنا إلا من رحم ربي وقليل ما هم في وهم التملك، يقولك نبينا وربنا، اللهم ربنا، كأنه الله لنا وحدنا، انتبهوا، مش رب العالمين، والنبي إلنا وحدنا، إلنا هذا، وخاصة العرب، وإحنا عرب، والقرآن إلنا كتابنا. تعرفون كيف نتعاطى معه؟ كما نتعاطى مع ذهبنا ودولاراتنا ويورواتنا. اللي عنده شوية ذهب ويورو، شو بسويهن؟ بحطهم في السيف، في الخزنة، بنحطهم في الخزنة. شوف كيف الاستطراد وكذا، سامحوني. على ذكر الخزنة، لم أكمل لكم قصة هاني مهنا مع طلال المداح. قال كنت في لندن ومعه في الفندق رحمة الله عليه، فجاءت امرأة من بلد، يقول بلد فلاني الله أعلم، وقالت هنا الأستاذ طلال كذا، أنا أرملة وعندي أيتام كذا. قال لي يا أستاذ مهنا، افتح، أستاذ هاني، افتح السيف، افتح الخزنة. قال وأبى إلا أن يعطيها كل ما في الخزنة. طلال المداح قال لك عقارب ونار في قبره، أحرق الله جهلكم وهداكم الله وإيانا. نعود إذا موضوع إيه؟ بنحط القرآن تماما، نتعاطى كما نتعاطى مع اليوروات والذهب والفضة، بنحطها في السيف، وإلنا في اليوم الأسود ينفعنا إيه؟ هذا الذهب الأصفر والفضة البيضاء. وكذلك القرآن، حطه في السيف، كتابي تحفظه؟ صعب يا أخي، يتفلت. تقرأه، هل لك معه ومنه ورد يومي؟ وبمناسبة الورد، نصيحة من أخ محب مشفق، وأقسم بعزة الله، جربوا أن يكون لكم ورد يومي مع كتاب الله، افتتحوا به يومكم بذات بعد صلاة الفجر، أقسم بالله ستتغير حياتكم، أقسم بعزة الله ستتغير حياتكم، يتغير إيمانكم، يتغير كل شيء فيكم. هذا الكتاب قوة أكثر فاعلية وجبروتا مما تظنون يا أخواني، هذه كلمات الله يا أخواني فيها بركة لا تتخيلونها. وفي البداية أقول لك هذا القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا، اصحى تقول لي هذا عدنا بيحكي هيك نياله، انا لا اجد هذا، انا لما افتحه ثقيل، اعرف هذا، والشيطان يثقله ومعاصيك تثقله عليك، انتبه، وحجابك وهواك يثقله عليك، بعدك عن الله يثقله عليك، لكن اصر، قل ساتلوه يوميا، ابدا بجزء على الاقل، جزء ولا شيء، ربع ساعه، ثلث ساعه، الذي يعني يقرا القران وهو عليه ثقيل، يتعتع به ويفأفئ، هذا ممكن نصف ساعة، مش كثير، نصف ساعة تغير حياتك والله، تعطيك سكينة واستقرارا وسعادة، شيء عجيب وتوفيقا. وشوف التوفيق حتى بعون الله تعالى، توفيق. إياك أن تبت العلاقة بكتاب الله. يا أشر، عندك كنز، أنت مسكين مسكين، كنز من الكنوز تحطه في السيف وسكت عليه ذهب وفضة. هو هكذا نتعامل مع القرآن الكريم. هذا كتابنا، كتابي، كتابنا، قرآننا. لا ورد، لا فهم، لا فقه فيه، ما لناش علاقة، لا نحسن حتى تلاوته، لا نستمتع به. أن تعرفون موقفي من غير الموسيقى، لست متشددا بل ميسرا. بعض الناس يظن عدنان إبراهيم 24 ساعة أسمع غناء موسيقى. كلما أحاول أن أسمع غناء وموسيقى في أكثر أحوالي أفتح، لا أستلذ. أضع عبد الباسط، المنشاوي، الشيخ مصطفى اسمعي، يستجيب القلب والبدن والشعر والبشر وكل شيء. أجمل ما سمعت أذن الوجود كلام الله، والله يا إخواني أقسم بالله. تعودوا فقط أن تستلذوا بسماعي، وخاصة من هذه الأصوات الصيطة الطيبة كالذين ذكرت، هؤلاء العباقرة، شو عبد الباسط والمنشاوي ومصطفى إسماعيل، قمم. تعود أن تسمع ولن تسمع أجمل ولا ألذ منه، والله العظيم. كلمات الله شيء عجيب يا أخي، هذا الكتاب شيء عجيب فعلا. طيب على كل حال نعود، هيقول له دخل في العاطفيات عدنان، مش حكاية عاطفيات، تجربة يا إخواني، ولتكن لكم تجربة، هذه تجربة لابد أن تجرب. فتضعه في السيف وتقول في اليوم الأسود ينفعني. واكتش اليوم الأسود كما قال إقبال، قال الكتاب الذي أنزله الله ليغير به العالم، أمة محمد هجرته وادخرته لساعة فراق الدنيا، يفتح وتقرأ منه سورة ياسين على الموتى لكي يموتوا بسلام. عاشوا في فوضى وماتوا بسلام، صعب جدا. تعيش فوضويا تموت فوضويا، موتك عبثي كحياتك العبثية. عش بمعنى، والقرآن هو أبو المعنى وأمه، قلب المعنى. ستموت بإذن الله ولموتك معنى، ستموت ولموتك معنى. إذن أقول لك، قرآن كتابكم ليس كتابا نحن، سنقول له يا أخي الملحد، يا أخي اليهودي، النصراني، الهندوسي، البوذي، الكافر، اللاديني، ليس كتابنا إلا بقدر ما يمكن أن يكون كتابك لو أذعنت به، على أنه كتابك قبل أن تذعن به. يقول كيف؟ فيما؟ لما؟ لا أؤمن. نقول له هذه حقيقة مقررة، آمنت بها أم جحدت بها؟ الله رب العالمين، رب الأكوان، هذا العالم له من يربه، له من خلقه وأوجده، لا إله إلا هو، وأنت ضمن موجودات العالم، فأنت مربوب له. ولذلك إذا لم تكن أنت معنيا بأن تسمع خطابه لك، هو معني أن يهديك لا إله إلا هو. الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم، قال السادة المفسرون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما معنى ذلك؟ لا يؤمر ولا ينهى، لا يخاطب، يعني يحتقر، فهمها أنت، مش يضيق عليه بالشرع، لا يحتقر. الله حاقرك. هل في أصعب الآن في العلاقات مع البشر من التجاهل؟ واحد يتجاهلك، تتكلم معه ضلوا ماشيك، أنت يا أخي أنت تموت أنت، صحيح؟ من الغيظ يحتقر، مش أنت اللي بتكلمني ولا أنا اللي برد عليك، يعني ادوي احتقار. الله لم يحتقرنا، خلقنا على صغرنا وضعفنا وفقنا واحتياجنا وقصر أعمارنا، 70 سنة ورحل، 80 ومية ورحل، ولا شيء. هذا في عمر الكون 14 مليار سنة، هذا الكون لسه قاعد بعيش من 14 ألف مليون سنة. أنت خذ 100 سنة مسكين، أنت شو 100 سنة؟ وقطعت أكثر، قطعت 50 منهن، خلاص إيش ضل؟ ومع ذلك قال لك لا، أنا لم أخلقك عبثا، بمعنى لم أحقرك، أنا خلقك وخاطبتك، أمرتك ونهيتك، وما أحلى أمره ونهيه، وتحبب إلينا وقال يا عبادي، وقال يا أيها الإنسان، إيش لا إله إلا هو، ورغب ورهب وضرب الأمثال والحكم، علشان فقط يستدنيك، يستميلك، يأتي بك إليه، لا إله إلا هو، وهو الغني عنك، وأنت أفقر ما تكون إلي وأفقر شيء إلي، أليس كذلك؟ إذن سنقول لهذا، شئت أم أبيت، عرفت أم جهلت، أقررت أم جحدت، هو ربك، ولذلك هو معني أن يخاطبك، وقد فعل. عجبي، والله عجبي، لأن الكتب يا إخواني عموما، والبشر، القادة والزعماء وصناع الأمم، يخاطبون ماذا دائما؟ يخاطبون من؟ يخاطبون إيه؟ المعني بهم، أمتهم، شعوبهم. يعني ترامب ما بيخاطب العالم ولا بيقدر يخاطب العالم، خطابه أصلاً لا يكون عالمياً، خطاب يقسم العالم، ولا مش صحيح؟ إيه؟ يخاطب قومه الذين على شاكلته فقط. القرآن يخاطب العالم، يخاطب الناس، وكما قلنا هو مستجيب من أوله إلى آخره مع حقيقة ماذا؟ أن الله رب العالمين، لا إله إلا هو. إذن حتى نركز، قضية فيها بعد فلسفي عميق جدا، حتى نركز تماما إيه يا إخواني، القرآن حين يخاطب الناس، البشر، الكفار، أهل الكتاب، الإنسان، هذا الخطاب بحد ذاته شيء لافت، أكثر من لافت، لافت جدا جدا جدا إلى انقطاع النفس، وهو أحد الأدلة الكبرى على أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى. ولو كان من عند محمد فقط، محمد معني أن يخاطب ماذا؟ قومه وعشيرته لكي ينتصر بهم ويفتح بهم وخلاص، ونحن والآخر، نحن إيه؟ والآخرون. لا لا، ما في الكلام هذا أبدا. طب بالله عليك، القرآن هذا أكثر من 6000 آية، في أكثر من 600 صفحة، وين في انحيازه للعرب؟ محمد عربي صحيح؟ هذه حقيقة عرقية، عرقيا محمد عربي، وين انحيازه للعرب؟ يا أيها العرب، ما في الكلام هذا أبدا أبدا أبدا. طب وين انحياز لإيش طيب؟ القرآن ينحاز للقيم، للمعنى فقط. قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لا ينبني عليه شيء بحد ذاتها، طبيعي. أنت أفريقي، أنت قوزاق من القوزاق القوقاز، أنت مش عارف أبيض، أنت أصفر، أنت، هذه حقائق صدفية صح؟ في نظر إيه؟ الملاحد، عند الله ما في صدفة. يعني اتفاقا وجدت نفسك ماذا؟ من هذا العرق، من تلك الأمة، اتفاقا. الله قال طيب، هذا ما ينبني عليه بحد ذاته أي شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحد يقول لي رجحها لمسألة دينية، لا والله، فكروا. هذا إن شاء الله سأصنع إيه لهذا الموضوع خطبة، سأهيئ له خطبة بذاتها. التقوى في كتاب الله من أوله إلى آخره عبارة، هي لفظة يعبر بها عن معنى واحد إجمالي كبير، تعرفون ما هو؟ التزام الحدود التي حد الله وعدم العدوان فيها، بس هي التقوى. مش تبكي من خشية الله وكذا، يدخل في التقوى بمعنى معين، لكن لا، التقوى ما هي التقوى؟ لما الله يقول لي إيه؟ تقوى حين آتي أهلي، تأتي زوجتك بالحلال، قال اتق الله. الله، شو اتق الله؟ احنا في محراب؟ احنا حول الكعبة؟ آتي أهلي، قال اتق الله. أها، معناها في حدود في هذه المسائل، مفروض إيه؟ أن ألتزم بها ولا أتعداها. أها، هي التقوى. أها، فهمت. اثنين، لما الله يقول لي كما قلنا اليوم في خطبة، كفار يحاربونك في ساحة الوغى، اتق الله، ولا يجرمنكم شناكم على إيه؟ ألا اعدله أقرب للتقوى، تعدل مع عدوك أقرب للتقوى. أنا إيش التقوى؟ لزوم حد الله. من إيش هنا إيش؟ ما المقصود بالحد هنا؟ الحد هو العدل، تعدل هنا، تعدل في العدو، هذا حد من حدود الله. قيم، هي القيم، تخيل؟ إذن هذا معنى التقوى. لكن العبارات المزروعة الجميلة، الخوف من الجيء والعمل بالتنزيه، صحيحة، هي صحيحة، لكن لا تقف بك على إيه؟ على جوهر المعنى، ولا مش صحيح؟ بتضيعك، عبارات وعظية. لأنه في الأخير العمل بالتنزيل طبعاً بلا شك خلاص دخل التقوى لحالها، بس كيف؟ بأي معنى نعمل؟ ما الكل يزعم أنه يعمل بهذه المعاني. تلزم حدود الله مع الموافق والمخالف، القريب والبعيد، المسلم والكافر، الأنا والآخر، تلزم حدود الله في كل شيء. وبنشوف حدود الله تبارك وتعالى بنلاقيها ماذا؟ حدود تضمن العدل والإنصاف والرحمة والمساواة والكرامة، شيء غريب. هذا دين الله تبارك وتعالى. فهذه هي إيه؟ التقوى بتعريف كتاب الله. هذه يحتاج إلى خطبة بحالة بإذن الله، لعلها تكون قريبة، لعلها تكون قريبة. إذن القرآن يخاطبهم لأن الله هو وحده ربهم، لا إله إلا هو، وهو معني بخطابهم. لو كان من كلام محمد، محمد ما خاطب إلا إيه؟ إلا قوة. ولذلك القرآن لا ينحاز إلى العرب ولا إلى أمة العرب ولا إلى المسلمين بعنوان إسلامهم أبدا، ينحاز إلى قيمه هو، إلى قيم القرآن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألزمكم لحدوده، ألزمكم لحدود الله تبارك وتعالى، يكون هذا إيه؟ له الكرامة عند الله، له الكرامة الأعلى والكرامة الأوفر عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا مهم إخواني وأخواتي، كما أن الله رب العالمين وحده وهو إله العالمين وحده لا شريك له. انتبهوا الآن، في فرق كبير بين وحدانية الله وبين ماذا؟ توحيد الله. أعتقد أن الفرق واضح. هتقول لي واضح جدا. وحدانية الله هذا الأمر في نفسه، كما قلنا آمنت به أم كفرت، علمته أم في ناس لم يسمعوا بالله أصلا، في قبائل وشعوب بدائية لم تسمع أصلا بالله في يوم الأيام، ومع ذلك هؤلاء الذين لم يسمعوا به يوما هو ربهم لا إله إلا هو، أليس كذلك؟ هو رب لم يسمعوا به يوما. هذا معنى وحدانية الله. حين تذهب تبحث عن هذه الحقيقة ستتقر أمامك بألف دليل ودليل أن هذا العالم له رب واحد، مش اثنان مش ثلاثة، واحد. ومش هدخل معاكم في نقاش الآن فلسفة ثيولوجي ليش وين هذه الألف دليل، مسألة ثانية. بس العالم كله ينادي بهذه الحقيقة. على فكرة العالم بما فيه إيه من اتساق ومن انتظام ومن عدم تشاكس يؤكد أنه محكوم إيه برب واحد لا إله إلا هو. وإلا لو كان إيه إلهان اثنان، لو كان ثمت يعني إيه إلهان اثنان لما لعلى بعضهم على بعض، ولم الصحيح لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وهذا الكون كان تدمر كان تمزق، ولم الصحيح زي الآن كما يتدمر العالم الإنساني الدنيا العالم الور تبعنا. ليه؟ لأنه في قوة كبرى تتنازع عليه، راحت سوريا راحت العراق أفغانستان هنا هناك حروب كذا، طبعا لأنه إيه في أكثر من رأس تدبر، صحيح؟ العالم لا له مدبر واحد لا إله. وعلى كل حال هذه الحقيقة الوحدانية. التوحيد هتقول ايش التوحيد؟ احنا تعلمنا ان التوحيد ان نذعن بان الله واحد، نقول نعم واحد ولا انا بقول لا. هنا حصل في نقص في فكر الأمة خاصة في هذا الزمن طبعا. وين النقص؟ لا لا، التوحيد ليس ان تقول لا إله إلا الله ولا رب سواه وحده لا شريك له، لا لا لا مش هذا، لا لا، أن تكيف نفسك عقلاً ومشاعر وسلوكاً ورؤية كونية، رؤية في النظر إلى الذات وإلى أخيك الإنسان وإلى العالم والوجود وفق حقيقة إيه؟ أنه لا رب إلا الله ولا إله معبود إلا الله، هذا اسمه التوحيد. دخل فيه التوحيد النظري والتوحيد ماذا؟ العملي. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان في كل يوم حين يصلي سنة الفجر سنة الصبح يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة ماذا؟ الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفتح طبعا سورة إيه؟ الإخلاص. ليش؟ شوف شوف نبي نبي عنده قرآن شوف 6200 وإشي من الآيات، ليش اختار هذول السورتين فقط؟ تعليم الأمة، هذا جوهر الدين التوحيد. قال لك التوحيد العملي والتوحيد النظري، والمؤمن يطير إلى الله بجناحي التوحيد الاثنين النظري والعملي، مش بس النظري. تقول لي الله هو الرب وحده، عمليا أنت عندك ألف رب، إيش رأيك؟ وأول هذه الأرباب الزائفة أنت، وهواك وشهوتك وبطنك وفرجك وخوفك ورعبك وحرصك وطمعك، والمدير رب والرئيس رب ومدير المباحث رب ورئيس الدولة رب، وهذاك كل من تخافه وكل من ترجوه بعيدا عن الله ها؟ فهو رب لك بمقدار ما اخترت أن يكون رباً عليك يا مسكين. لا لا لا لا، لذلك الإيمان إذا فهمنا الإيمان الحقيقي والتوحيد الحقيقي هو أكبر تحرر وأكبر حرية. ما رأيك؟ أكبر التئام لإنسانية الإنسان، تلتئم بنفسك، تخلو من كل وجوه الاغتراب، لا تعود مغترباً بالمرة، لأنك منسجم مع كبرى الحقائق على الإطلاق وأجل المعارف، أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، لا إله إلا هو، ولم صحيح. فإذا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا تعبدون ولا أعبد ولكم، هذا توحيد ماذا؟ عملي، صح؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. الأخير توحيد ماذا؟ نظري، هذه نظرية، عقيدة، عقيدة إلهية. فأنت تجمع بين الاثنين. الأمة الآن لا اختل توحيدها لأنها لم تجمع إلى النظري ماذا؟ العملي. هتقول لي هذا ارتباطه بخطبتنا، صحيح، أننا حين نسلك وحين نذهب نفهم الإسلام وندرسه ولا نوحد الله كغاية مطلقة نهائية كمقصد مطلق نهائي، وإنما نجعل مقاصد نهائية أخرى نقف عندها ونقف خلاص، القبيلة والطائفة والمذهب والأمة والشعب والزعيم والأنا والهوى والمصلحة، بنكون إيش؟ بنكون ما حققنا توحيد الله تبارك وتعالى. معناها ما حققنا إيه؟ حقيقة أن الله إيه رب العالمين في حياتنا. لا، في أرباب كثيرة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الله قال، قال في آلهة كثيرة وأرباب كثيرة من دوني، وفي رأسها الأهوية، هواك، مصلحتك، ولا مصلحيه. ها حتقول له كيف الحل؟ أنا بقول لك هنا عادي، هنا شيء من أجمل ما ستسمعون في الخطبة اليوم. شوف البطل والبطولة، وفي فرق كبير بين أن تكون بطلا أو البطل، بين أن تكون بطلهم وبطلنا. لا لا، كل أمة عندها إيه؟ أبطالها. أنا صحيح للمرة ربما العاشرة، الذين هم في نظر إيه أعداء الأمة ماذا؟ السفاحون المجرمون الملاعين، تحيق بهم اللعنات، أليس كذلك؟ مش البطل الحقيقي الذي يرى فيه حتى أعداؤه والأمم الأخرى التي لا ينتمي إليها، لا عرقا، لا لغة، لا دينا، لا سياسة، دولتيا، يرون فيه بطلا. هذا هو البطل. هتقول لي مين هذا؟ موجود؟ موجودون هؤلاء، قلة قليلة في أبطال عالميون. كل الأمم ترفع لهم القبعة، تضرب لهم السلام، تحييهم، تترحم على أرواحهم. تعرف من هم؟ الذين ينحازون للأطر الأوسع دائما، للأطر الأوسع. الفيلسوف الفاجر الفاسق الفرنسي، مش الفيلسوف، الأديب عفوا، والشاعر بودلير، إيش قال؟ إيش قال؟ قال لا يكون المرء بطلا، البطل الحقيقي عند بودلير، إلا حين ينتصر على أمته. هل يدعو بودلير للخيانة؟ لا، في واحد يدعو للخيانة، كان قصوا له رأسه، كان لعنوه. لا لا لا، هو يقول تكون بطل حين تنتصر على أمتك إذا كانت ماذا؟ ظالمة، مبطلة، معتدية، لا إنسانية، ضد القيم، تنتصر عليها. ريجيس دوبري الفرنسي لا يزال حيا، فيلسوف الناشط اليساري الكبير، حياته نضال مستمر في سبيل الإنسانية بطريقته اليسارية. قال ماذا؟ قال التنوير الحقيقي، تحب أن تكون تنويريا؟ اليوم عندنا في العالم العربي موطة اسمها التنوير والعلمانية والليبرالية، كلام كله هيك. تحب أن تكون تنويريا حقيقيا؟ قال التنوير الحقيقي هو الذي يخذب بالحقيقة في وجه قومه، هو الذي عنده جراءة وشجاعة أن ينتقد قومه، مش ينتقد الآخرين. كل واحد فينا أستاذ في نقد ماذا؟ الآخرين، ولا مش صحيح؟ أنتقد لك الأمريكان والأوروبيين، وأنتقد لك الشيعة، وأنتقد لك وإحنا السنة، وإحنا ومذهبنا وأهل السنة، إحنا ما شاء الله البيرفكت، هذا كلام فارغ. وكذلك الشيعة هذه ينتقد لك العالم كله، وإحنا أهل البيت وشيعة أهل البيت، إحنا ما شاء الله علينا وأتباع المرجع الفلاني. اجعل انحيازك للحقيقة، للقيمة اللي هي في الأخير في نهاية المطاف. إيش هي الحقيقة والقيمة في الأخير؟ إيش هي؟ مقتضى الإيمان بأن الله إيه؟ رب العالمين وإله العالمين، كما شوفنا في القرآن الكريم. حقيقة أن الله رب العالمين تتظاهر وتتجلى بجملة أحكام وتنبيهات وإلفاتات عجيبة، كلها ماذا؟ في موضوع القيمة، العدل، الإنصاف، الرحمة، الوفاء، المساواة، الكرامة، لأنه رب العالمين. شيء غريب، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال أنا بعطي الكفار وبعطي المسلمين، ليه يا رب؟ قال وما كان عطاء ربك محظور، لأني أنا ربهم. قال وهذا فعلاً، نحن نشهد هذا، نشهد كفاراً ملاحظة نعم بالله وعايشين مستمتعين وعندهم علم وبأخذوا جائزة نوبل طبعاً. قال لك ما في عندي مشكلة هذه الدنيا، بس الفصل وكذا في الآخرة بطريقة أنا، مش بطريقتك أنت. أنت ما بتفصل، ما بتعرف تفصل، ما بتعرف أبداً ولا تستطيع أن تفصل. إياك أن تقول لفلان هذا بالذات في نار جهنم، إياك، لا تدري، لا يعرف إلا الله، إلا من أخبر عنه الله، مثل أبو لهب. خلص الله قال هذا في نار جهنم، إحنا نقول أبو لهب في نار جهنم، صح؟ أو أخبر عنه إيه على لسان رسوله، أهلا وسهلا. بس واحد كافر هيك إيش بعرفنا؟ يمكن يطلع له عذر عند الله يوم القيامة، هو صحيح. أنا إيش علاقة إيش دخلنا إحنا؟ بعدين هذه شغلتنا؟ هذه شغلة رب عز وجل يحكم إيه في عباده. إذا وضح هذا المعنى إخواني وأخواتي؟ وضح هذا المعنى؟ نحن لم نقرر التوحيد عمليا، لم نكيف حياتنا. أعود إيه المعنى الجميل كما قلت، سيكون أجمل معنى ربما. الآن هذا البطل الذي ربما تنظر إليه الأمم الأخرى على أنه بطل لأنه منحاز الإطار والأطر الأوسع، تعرفون في إيه؟ في المنظور الديني الذي أنا الآن بصدد شرحي، ما هو؟ مؤمن عادي. من ستراه الأمم بطلاً عظيماً يخلد هو في المنظور الإسلامي الصحيح. إذا فهمنا هذا الدين العظيم مجرد مؤمن عادي لمن يعني؟ إيش يعني مؤمن عادي؟ مش شرط يكون فيلسوف ولا عالم كبير، وقد يكون أمياً، ولكنه تحقق ماذا؟ بالإيمان نظراً وعملاً. تحقق بالإيمان نظراً. وسأضرب لكم مثالين سريعين والأمثلة بالألوف. المرحوم رجاء اللي كان اسمه إيه؟ رجاء جارودي رحمة الله عليه، فيلسوف الفرنسي العظيم، منجم الفكر، منجم هذا الفكر، مش مجرد مفكر، منجم فكر رحمة الله عليه. لم ينقطع عن التأليف والنقد والانحياز البشرية والقيم كذا إلى 90 قبل وفاته إيه؟ بيسير رحمة الله عليه. تعرفون إيش السبب الأصلي؟ كما حكى عن نفسه عشرات المرات حكى هذا، السبب الأصلي لإسلام جارودي مش الكتب الكثير قرأها عن الإسلام وحضارة الإسلام أبداً. جندي في الجيش الفرنسي جزائري، تعرف كان المغاربة والجزائريين كانوا في الجيش الفرنسي عادي، وتقاتل بهم فرنسا رعاية إلى بمعنى أو بآخر. على كل حال الجنود القديمون هؤلاء، فهذا جندي جزائري رحمة الله على روحه الطاهرة، جندي عادي وقد يكون أمياً في الجيش الفرنسي. وقع جارودي رحمة الله عليه في الأسر، كان أسيراً جارودي، وقع إيه في الأسر، مناضل يساري. المهم صدر حكم إيه؟ بالإعدام في حق جارودي. إعدام روجيه جارودي، جارودي إعدام. يلا قالوا للجندي هذا قوم أعدمه، قال لا ما بعده. إيش القائد الفرنسي قال له؟ إيش أعدمه؟ طبعا الفرنسي القائد حتى أكيد صدم إنه هذا مش من أمتك، مش من عرقك، ومش من دينك، أعدمه. قال لا أعدمه. قال لماذا؟ قال أنا ذهلت. جارودي قال أنا ذهلت، لماذا يغاب نفسي هذا؟ يكسر أمر القيادة. قال له هذا لم يفعل شيئا في نظري يستحق الإعدام، هذا لم يؤذني ولم يؤذي أحدا هنا، ومجرد أسير مسكين، لماذا أعدمه؟ قال لأنني أمرك أن تعدمه. قال لا، ديني يأمرني ألا إيه؟ أعدمه. ابكوا الآن، حق لكم والله العظيم ولي قبلكم أن نبكي، أقسم بالله. هذا جزائري قبل حوالي 60-70 سنة 80 سنة، وكما قلت لكم قد يكون أميا لا يفك الخط، أقسم بالله يفهم الإسلام في جواري أكثر من لحى كذا تضرب إلى السرر تهتز، تبيح قتل المشايخ والعلماء والأطفال والنساء أيضا من أمة محمد وغير أمة محمد من البراء المساكين. من أفهم الإسلام؟ هذا الجزائر الجندي ولا هؤلاء مشايخ اللحى العظيمة؟ لا والله العظيم هو، أقسم بالله هو، هذا فهم الإسلام الحق، مش إسلام الأحقاد. أحقاد تريد إيه؟ فقط أن تتنفس باسم الفقه والتخريجات وقلف. أحقاد أشخاص ملتهثون حاقدون يعانون من أمراض عقلية ونفسية، ووجدوا مثلهم مرضى ومجانين مختلين يبررون لهم تنفيس الأحقاد وباسم إيش؟ وباسم الله. الله بريء منكم والله العظيم ومن أفكاركم، دمرتم الإسلام، ذبحتم، أنهرتم دم الإسلام. قال له لا، أنت بتقول لي أنا أقتله، ديني بيقول لي لا أقتله. قال له أقتله وإلا ستقتل أنت. قال له أقتلني. جارودي صعق، ما هذا؟ قال كانت تلك اللحظة فارقة في حياتي، أدركت أن في دين هؤلاء الناس شيئا استثنائيا. قالوا بدأت أقرأ في الإسلام وانتهيت إلى الإسلام. فهمتم؟ لذلك هذا الجزائر الآن بطل مش بطل، وفي نظر جارودي بطل الفكر جارودي، هذا بطل مش بطل. أنا أعتقد لو سألت جارودي مين أعظم بطل رأيته في حياتك، صدقني سيقول لك جندي جزائري مجهول في الأرض معروف عند الله، لا أعرف اسمه حتى، هو كان سبب إسلامي. هذا أفهمني ما معنى أن يكون المؤمن مؤمنا بالله ويخضع ويكيف نفسه وهواه، وقد يضع حياته على المحك في سبيل أن يخضع ماذا؟ للقيم الإلهية، قيم العدالة. سيقولون لك شوفت هذا عدنان إبراهيم تبعك إيش بيحكي، شوفت إيش بقول، لعان عدنان إبراهيم يلعن. حتى لما ذكر اللي قتلوا الدكتور العمراني والشيخ السواركي قال لعنهم الله، شفتوا اللعان صح؟ ما شاء الله، يعني يستكثرون علينا، يستكثرون إيه علينا؟ أن نتلو آيات الله. أنا حين لعنتهم لم أفعل إلا أنني تلوت آيات الله. قال تبارك وتعالى في سورة القتال محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله هو الذي قال في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا بما قتلتم الشيخ سويركي، بما قتلتم الشيخ نادر العمران رحمة الله عليهما وعلى أمثالهم هم بالألوف ولم تكفروه بأنه مخالف، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم يكتفي الله بلعنه، أنا على الأقل لعنتهم، الله لم يكتفي بلعنهم، قال لهم ولهم ولهم ولهم. بالله عليكم إخواني، سألتكم بالله، سألتكم بالله، من يؤمن بهذا الكلام وبمنزله وبمن عليه أنزل، هل يمكن أن يتورط في سفك محجنة من دم امرئ معصوم الدم مسلما كان أم غير مسلم بغير دليل قاطع؟ تعرف نظري، تعرفوا مين هذا اللي ممكن يتورط في سفك محجنة الدم بدليل قاطع كمان؟ الجلاد. أنا مش جلاد، لماذا أشتغل دور جلاد؟ تبا لها من صناعة ومن مهنة، صح ولا؟ في عندك المفتي تبع البلد، وفي عندك القاضي والقضاء، لجنة القضاء وأحكام وأشياء، وبعدين في جلاد. أنتوا اشتغلتوا مفتين وقضاء وجلادين، تبا لكم الآخر الدار، تبا لكم. وكما أقول دائما، الذي يذبح ليس الدكتور فلان والشيخ فلان، الإسلام يذبح يا إخواني، كل يوم الإسلام يصلب بأيدي هؤلاء ولا يفقهون، ولا تجد من ينكر عليهم حق الإنكار لكي يهز الأمة تستيقظ، يقول الأمة استيقظوا. يا أخي الدماء عندنا يسير جدا جدا جدا. أنا قبل 6 سنوات لما حكيت إيش فعل معاوية في الأمة، وكم ذبح من الأبرياء، وذبح حجر بن عدي الذي ظل الصحابة الأوفياء وفي رأسهم أمنا عائشة رضوان الله عليها ينقمون على معاوية فعلته القبيحة هذه، أنه قتل صحابيا جليلا كان يسمى راهب أصحاب محمد، حجر ابن عدي العابد الزاهد، وقتل معه 5 آخرين دفنهم أحياء، تخيل، والصحابة ينكرون عادي. الزنديق عدنان إبراهيم ينتقد سيدنا معاوية، لما قلت لهم في حديث في أبو داود يفهم منه أنه كان بيشرب الخمر جن جنونهم وانطلقت الألسنة، يتهم سيدنا معاوية بشرب الخمر جن جنونهم. وأنا جننت في المقابل، قلت ما هذه الأمة المخبلة في عقلها؟ نقول لكم قتل الأبرياء من الصحابة والتابعين، دمر الأمة، فلا يطرف لكم جفن عادي. لما تحكي له خمر يجن جنونه. قال عندهم شرب الخمر يعني، وفعلا واقعيا أفظع بكثير من سفك دماء المسلمين، وفعلا هم يسفكون دماء المسلمين وغير المسلمين بالأبرياء ولا يستثنون ولا يتأثمون ولا يتحرجون، صح؟ لكن مستحيل أنهم يشربون قطرة خمر. اشربوا خمر الدنيا يا ليتكم، اسكروا يا ليتكم سكارى، أقسم بالله يا ليت عزبت عنكم عقولكم، يا ليت ما فيش عقول وسكر 24 ساعة وكففتم شركم وإجرامكم عن أمة محمد، صح؟ وعن الأبرياء. ابن تيمية تعرفون هم علمون هذه القصة في كتبهم، ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام لما شاف التتار، بس لازم تفهموا أنه التتار كانوا مسلمين، ها انتبهوا، في ناس مش فاهمين الشغلة هذه، التتار ابن تيمية كانوا دخلوا في الإسلام أصلاً، ترى لما كانوا يسووا معارك ضد المسلمين، ضد المسلمين، ولما راح ابن تيمية وخاطب سلطان التتار كان السلطان مسلما ويصلي، افهموا عشان تفهموا التاريخ كيف صار، التتار في تلك اللحظة كانوا مسلمين دخلوا الإسلام أصلا هم وظلوا في الإسلام، بس ظلمة مثل ظلمة المسلمين الأصليين. فابن تيمية شاف جماعة التتار شاربين، عندهم زق خمر، شاربين لما شبعانين ونايمين بشخوره، فالهبلان المعا ابن تيمية الشباب مش فاهمين مليح، يا شيخ يا شيخ عظهم عظهم خلينا نصحيهم ونصحهم الخمر حرام، قال لا لا لا لا هم هكذا افضل، خليهم يظلوا مسكرانين ومسطولين. هذا كلامي بالضبط، عشان اقول لك الزنديق عدنان يسخر، لا لا لا هذه الحقائق اللي بيفهم ابن ابي كان فاهم هنا رحمه الله عليه. ليش يا شيخ الاسلام؟ قال هؤلاء قتله، هذول عندهم السيف القتل، بيذبحوا الابرياء نساء ورجال واما في المساجد، هذول الناس مجانين، افضل افضل. عندك مفسدتان، مفسده تشرب خمر وينبطح ينام، ومفسدة تقوم وصاح يذبح فينا، مين أحسن؟ لا يظلوا مبهى. إحنا نقول هذولا هي ريتكم شربتوا خمر الدنيا، مش خمر بابل بس، خمر الدنيا وتركتم الناس من شركم، والله العظيم. لكن إذا ذكرت الخمر قال معاوية يشرب يجن جنونهم، وتقول لهم قتل وذبح عادي يضحكون، لأن عندهم القتل شيء عادي، شفتوا فخ الجريمة إشي مرعب على فكرة. دلائل اللي بفهم والله لو يجي واحد سيكولوجي فهمان عالم يفهمنا ليشرحنا ليبهدلنا الأمة هذه، أقسم بالله يكتب فينا دراسة والله ويعرف الوقائع هذه كذا، يقول لك إيش الناس هذولا، أنتوا بدكم قيامة. وعلى فكرة القيامة تقوم علينا ولا مش شايفين أنتوا قيامة العرب قامت، قيامة العرب ولا ما قامتش؟ خايفين من ترامب قال قامت وخلصت أصلاً. كم بقي من العرب؟ وين هو العرب؟ وين العرب يسفك بعضهم دماء بعض ويقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا؟ ولسه نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين ودماء العالمين ودماء الأبرياء في العالم كله، وأن نستفيق ونستيقظ ونعود إلى رشدنا. اللهم أمين. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. خلاص سننهي أيها الإخوة والأخوات وقد أطلت عليكم فسامحوني. إذن البطل عند الآخرين هو مؤمن عادي عندنا، مؤمن عادي يكون بطلا. هتقول لي اسر بطولته، كيف صار مؤمن عادي بطلا وفي نظر أبطال الفكر أمثال جارود كيف نجح هذا؟ أنا أقول لك فقط لأنه تحقق إيه؟ بعقيدة أن الله وحده ووحده لا شريك له، رب العالمين وإله العالمين. هتقول إيش دخل هذه بكذا؟ أيوة طبعا، لما جعل الله ربه وحده وإله وحده لم يتخذ نفسه إلها معه. عشان أضمن حياتي بقتل مش جارودي، مليون جارودي بقتلها فرنسا كلهم وحياتي أنا وببررها أنه كافر. لا لا، حياتي على المحك وسأبقى وفيا لحكم الله، مصلحتي تذهب مصلحتي إلى الجحيم. إيش رأيك؟ قل لك مصلحتك ورزق أولادك، يذهب رزق أولادي إلى الجحيم، أقسم بالله تذهب النقود والشهرة إلى الجحيم. سأظل أعلن كمؤمن عادي عادي بما يرضي الله وبما أمر الله، وحتشوفه ستكون في الدنيا والآخرة بطلا بإذن الله، ستعيش صالحا وتبعث يوم القيامة من الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين بإذن الله. المثال الآخر كما قلت لكم، سمعت من أحد الدعاة فك الله أسره قبل بضع سنوات في شتراسبورغ، كيف دخلت امرأة أمريكية الإسلام بجواب فقط يسير جدا على سؤالها. قالت جاءت وهي مسيحية لا أدري كاثوليكية أو بروتستانتية، بس في الأغلب أمريكا بروتستانت يعني الله أعلم، وقالت له أنت أيها المحاضر أنا عندي سؤال، يعني أنا الآن في حالة سيئة جدا لأنني فقدت عملي ولم يعد لي مصدر رزق، هل عندك حل؟ تعرض تتكلم أنت في الناس وبالدين تسخر منه. قال طبعا الحل موجود. قال تلوت عليه بعض الآيات، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم. وشوف العجاز قرآن يا حبيبي، هذا مش لعبة، هذا سورة الأنعام من إملاق، يعني ابنك عندك وحاصل وانت ايه فقير الآن، قال لك ما تقتلوش بسبب الفقر الواقع الحاصل، رزقك جايك ورزقه انت عاد رزقك هم طبعا هتقتله لك رزقك مكفول وبعدين رزقه هو. ولا تقول خشية إملاق، انت الحين لا غني وضع كويس بس خايف انت مع كثرة الأولاد ايه تملق فتقتله، قال لك لا نحن نرزقهم رزقه جاي معه. أخي كل كلمة في مكانها، كل ضمير في مكانه، وقال لك هذا هذا كلام رب العالمين. والقدر وما القدر، قالت شو القدر؟ قالت أنت متأكد؟ قال هذا عقيدة يا أختي، هذا ديننا. قال هذا الكون له رب يسيره، وهذا الرب ضمن الأرزاق وضمن الأعمار، ولا يقدم أحد عمر أحد ولا كان رزقه ولا. قالت وإذا بها تبكي، استهلت تبكي. قالت إذا كان هذا حقا وهذا دينكم أحب أن أدخل في هذا الدين، قل لي كيف أدخل؟ قالوا على مرأى من الناس، وكان مشهدا يعني مؤثرا جدا جدا، دخل في الإسلام أراحة جدا هذا. فلذلك كما قلت لكم نحن في نعمة والله العظيم يا إخواني، كفرناها نحن في نعمة، ولدينا كتاب وعقيدة ونبي ودين وفهيم من أروع ما يكون. وسائل العبد الفقير، أنا قضيت حياتي وأنا أقرأ الفكر والإلحاد والفلسفات وفلان، وعلى طول حياتي من صغري لا شيء يضارع الإسلام والله العظيم يا إخواني، لا شيء يضارع هذه الرؤية الكونية العجيبة الإلهية، لا شيء إطلاقا يا إخواني. كيف نثبت هذا؟ على كل حال جربوه وذوقوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون،